بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن تفسير الإيمان بمعنى التصديق نقلا عن أصحاب أبي حنيفة، واستدلوا ببعض الأدلة مثل قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، وكذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في مواضع من القرآن. قال رحمه الله تعالى: وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. قال: وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يجب الترادف مطلقا. وكذلك اعترض على دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان. ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له، أي صدق خبرا آمن له، كما قال تعالى: فآمن له لوط. وقال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه، وقال على خوف من فرعون وملئهم. وقال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام. فالأول يقال للمخبر به، والثاني للمخبر. يؤمن بالله أي أخبرهم عن الله وأنه هو الواحد المعبود، فآمنوا بالله. ولما كان للمخبر أي للنبي عليه الصلاة والسلام: ويؤمن للمؤمنين. ولا يرد كونه يجوز أن يقال: ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. والحاصل أن التصديق أن الإيمان بمعنى التصديق عن إقرار، أقر له. فإذا كان إقرار عن تصديق فهو يتناسب، فيقال صدقه وأقره، صدق له آمن به أقر به، آمن له أقر له، يتناسب مع جميع التعديات. وأما تفسير الإيمان بالتصديق فلا يتناسب مع جميع التعديات إلا على معاني أخرى. فالحاصل أنه لا يقال قد آمنته بمعنى صدقته، لكن يأتي معنى الأمن، من الأمن، إذا تعدى بنفسكم من الأمن وليس من التصديق والإقرار. فالحاصل أنه لا يقال قد آمنته ولا صدقت له، إنما يقال آمنت له، كما يقال أقررت له. فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت، مع الفرق بينهما، لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى. فإن كل مخبر عن مشاهد أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، وهذا أيضا من الفروق، أن الإيمان يستخدم في الأمور المغيبة، والتصديق يستخبر في الأمور المشاهدة. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن والائتمان، والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب. فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع في المغيبات، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر. في نصوص الكتاب والسنة يقابل الإيمان بالكفر، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، لكان كفرا أعظم. فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط،